أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولتعلمن نبأه بعد حين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولتعلمن نبأه بعد حين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.